يغتر بمالي، يغتر بصحتي، يغتر بعلمي، يغتر بأيام حياتي، والكل زائل، والكل ما جعله الله سبحانه وتعالى إلا من أجل الاختبار والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جيء بنا إلى هذا المكان من أجل الاختبار والامتحان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاجعل هذه الآية نصب عينيك. أنت تريد أن تلقى الله، وستلقى الله بإذن الله تعالى، ولكن إما أن تلقاه وأنت مطيع، وإما أن تلقاه وأنت كافر به البعيد أو عاص له، فاحذر. ولذلك يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا يكدح، كلنا يسير، كلنا يسير على الطريق، وكلنا سنصل، ولكن سنصل إلى ماذا؟ نهاية الطريق إما جنة وإما نار. نار للأشقياء، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وإما أن تكون من السعداء الذين قال الله في شأنهم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول، يعني غير منقطع. إذن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تمر بنا الأيام وتشغلنا أمور كثيرة ما تستحق أن نشغل بها، وإن كنا نشغل بأمر يبلغنا الغاية لتحقيق الخلافة على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. يعمل الإنسان من باب الأخذ بالأسباب، يكد، يتعب من أجل أن يأتي بلقمة حلال، لأنه تعبد بأن يطعم الحلال لا يطعم الحرام. ويجب عليه أن يعمل، أن يكد من أجل أن يعف نفسه، وأن يعف ذويه، يعف أبناءه، يعف زوجه. هذا من العمل الذي أمرنا به. ولكن لا تنسى في غمرة الأحداث أن العمل الدنيوي ليس غاية، وإنما الغاية التي خلقنا من أجلها هي أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وسنلقى الله. ومن الممكن أن تؤخذ الآن من وسط أولادك، من وسط عملك الذي تظن أنك نور الدنيا، ولو مت لانقطع النور عن الدنيا. بعض الناس يظن أن الدنيا تدور حوله هو، تدور في فلكه. أنا لو لم أذهب اليوم إلى العمل الدنيا هتخرب. أنت تؤخذ، تخطف، وتستمر الحياة، وتشرق الشمس وتغرب، وتأتي الأعياد، وتمر السنون بالناس، وأنت قد وراك التراب. لا تغتر بنفسك فتظن نفسك رازقا لأبنائك. فمن الناس من مات آباؤهم وتركوا أطفالا لم يكن معهم طعام يومهم ساعة أن مات عائلهم، ومع ذلك كبروا وعاشوا ورزقوا وأصبحوا ربما أغنى من آبائهم. وأقوى من آبائهم. لا تغترن بنفسك، لا تظنن نفسك أنك إن اختفيت من الحياة ستنقلب الدنيا، أبدا، ستموت كما مات من هم خير منك، وستستمر الحياة لأن الله شاء للحياة أن تستمر إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجل الله فإنه لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ولذلك قال لنا سبحانه، وتعلمها منه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعلمها لنا وكان يقولها لنا في خطبه وفي حاجته بين يدي كلامه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على أن تموت مسلما. كيف؟ ما معنى أن أحرص على أن أموت مسلما؟ وهذا الكلام قاله الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في صدارة خطبه ودروسه وحياته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياك أن يأتيك موت ملك الموت وأنت لست على الإسلام. كيف؟ هذه وصية الله للأولين والآخرين، ولذلك وجدنا الرسل العظام يوصون بها أبناءهم. اسمع: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب مرفوعة على معطوفة على إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم وصى بنيه، وكذلك وصى بها يعقوب أبناءه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما هي الوصية؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر سلسلة الإسناد، إبراهيم وصى إسماعيل وإسحاق بنيه، وبالتالي إسحاق وصى أبناءه من بعد، ووصى إسماعيل وأبناء، فذكر الله وصية يعقوب ابن إسحاق لأبنائه، ثم ذكر كلمة يوسف ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم صلوات الله وسلامه، فاطر السماوات والأرض، بعد أن وصل إلى كرسي رئاسة الوزراء في مصر وجلس على عرش البلاد في مصر، ماذا يقول بعد أن التقى بأبويه وبإخوته؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أمله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك المؤمنون أولو الألباب يقولون: وتوفنا مع الأبرار. هدف الواحد أن يموت مسلما. كيف؟ معناه أنك أنت لا تدري متى ستموت. أنا وأنت وأي إنسان لا يدري متى سيموت، متى ستكون لحظته، متى سيفاجئك ملك الموت. قد يفاجئك وأنت في الطريق، قد يفاجئك وأنت نائم على فراشك، أو وأنت تأكل، أو أنت تسب، أو أنت تشتم، أو أنت تطيع، أو أنت تصلي، أو أنت تتكلم. يأتيك في اللحظة التي شاءها رب العالمين وحددها وحده لا شريك له، ويقبضك ملك الموت، يقبض الأمانة ملك الموت. فمن الممكن أن يأتيك على أي لحظة، فكن مستعدا لهذه اللحظة المفاجئة. لم يقل لنا ربنا في كتاب من كتب ولا على لسان رسول من رسل إن أبناء الـ20 هم الذين سيموتون وحدهم، أو الـ30 أو الـ40؟ لا، قد يأتي الردى لإنسان في الـ15 من عمره، أو في الـ65، أو في الـ74، أو في الـ23. قدر رب العالمين سبحانه قدر لكل إنسان فترة وجوده على هذه الأرض، ثم تأتيك منيتك وتأخذك يد الردى ويقبض ملك الموت الأمانة، وحينئذ طويت صفحتك أيها المسكين، طويت صفحتك أيها المسكين. فماذا قدمت لربك؟ وماذا عملت من أجل لقائي؟ إنك كادح إلى ربك أيها المسكين كدحا فملاقيه، وستصل قطعا وحتما إلى الله. إن إلينا إيابهم، بعدها الخطورة في التي ستأتي، ثم إن علينا حسابهم. والحساب كما قال في سورة الكهف عن المجرمين يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا مصيبة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، عملنا موبقات نسيت في أثناء تاريخنا، أحصاه الله ونسوه. أنت نسيت. لو قلت لك أو قلت لي احصي أعمالك وذنوب الأسبوع الماضي، من منا يستطيع أن يتذكر؟ نظرة خاطفة، كلمة بدرت منك، نية سيئة، شيء في داخلها، الذنوب ذنوب باطنة وذنوب ظاهرة. الذنوب الباطنة، من يحصي الذنوب الباطنة؟ حقد، حسد، غل في القلوب، شيء من الأشياء المنكرة أصررتها في قلبك أو نطقت بها بلسانك أو ببعض حواسك، بيدك، بنظرة عين، بسماع أذن، ذنوب كثيرة تحصي أنت ذنوب أسبوع؟ لا، لا تستطيع. أتحداك أن تحصي ذنوب أسبوع، فما بالك بذنوب عمر كامل. ذنوب عمرك أحصاه الله ونسوا. يقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بأمور نسيت. ده لما أجي أعذبك في شيء بيني وبينك وأقول لك حدث بيني وبينك من 10 سنين، أنت لسه فاكر؟ يا عم دي أمور عدى عليها سنين. بالنسبة لله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن احرص على أن تموت مسلما. كيف؟ أن تستمر على الإسلام، أن تستمر على الإسلام والإسلام بشعبه العظيمة. إذن أطع ربك، أطع ربك، احذر المعاصي، فإن عصيت وكلنا عاص، لا يوجد واحد منا من الممكن أن يلقى الله بدون معاصي، لا، وإنما كلنا واقعون في المعاصي، كلنا واقعون في الذنوب. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام الهدى عليه الصلاة والسلام، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء لآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن قضية الذنوب واقعة لا محالة. وإمامنا الأكبر أبونا آدم وقع في الذنب كما قال الله تعالى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن آدم أبونا أكمل منا ووقع في الذنوب. إذن كلنا خطاؤون، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فواجب عليك أن تأتي بالطاعات باستمرار لتحقق قول الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن ضعفت نفسك وستضعف نفسك، وأخطأت ووقعت في المعصية وستقع في المعصية، كيف تتلاشى ذلك؟ كيف تتجنبه؟ كيف تتلافى بعد وقوعه؟ عليك بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله أيها المؤمنون. إذن المؤمنون يقعون في الذنوب طبعا، ولذلك يعني ينادي على المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله من ماذا؟ من ذنوبكم. إذن المؤمن يتوب، المؤمن يذنب، نعم يذنب، بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه فإني من محمد عليه الصلاة والسلام أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. الرسول الذي قال الله في شأنه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. من منا يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة يبقى بالقياس، يبقى نحن مطلوب منا أن تكون لحظات حياتنا كلها استغفار، يعني استغفار النبي 100 مرة، لكن إحنا بالنسبة لجنوبنا تكون كل لحظات حياتنا استغفار مطلوب منا. إن أحدث الإنسان ذنبا أن يحدث توبة، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الهدى عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي موقف، في أي وقت، اتق الله حيثما كنت. تستغرق الزمان والمكان، كلمة حيثما، حيثما تستغرق الزمان والمكان، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا جاءت سيئة ماذا عليك أن تفعل؟ تأتي بحسنة بعدها فتمحها، فالحسنة تمحو السيئة، السيئة سيئة والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويزيد الله لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وأتبع السيئة الحسنة، كما يأتي الإنسان على الشيء الغير طاهر ويأتي بالماء فيتبعه الماء فيغسله به فيزيل أثره ويزيل وسخه، فيقول أتبع السيئة الحسنة تمحها تطهرها وتنظفها وتجعلها كأن لم تكن، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس، يعني تخلق مع الناس، عيش مع الناس بأخلاق حسنة، خالق الناس بخلق حسن. صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذلك التوصيف، الوصية العظيمة التي جعلها بين أيديكم لكي تلقوا ربكم مسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يلقى الإنسان ربه ساعة قبض روحه وقد حسنت خاتمته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مبينا معنى كلمة الاستعمال، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي رواية أخرى إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، عسله، انظر إلى التعبير عسله. ولذلك من يعني من الممكن أن أقول لك عسلك الله وتقول لي عسلك الله، دعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا عسله الله. قالوا كيف يعسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ولذلك كان خوف السلف من سوء الخاتمة، وكانوا يدعون الله تعالى بحسن الخاتمة، حسن الخاتمة أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان من الممكن أن يعمل بعمل أهل الخير وعمل أهل الإيمان حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول، القدر السابق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، سلمنا الله وإياكم. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، ف فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا أمر مخيف، ولذلك بعض الناس لما سألوا عن هذا جاء نص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الأمر، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن هناك خبيئة في الداخل، إما خبيئة توفيق أو خبيئة خذلان والعياذ بالله، مخبوءة في قلبه، فكان بناء عليها تصرف، فكشفه الله وفضحه الله قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا كان السلف يخافون أشد الخوف من ماذا؟ من سوء الخاتمة. وكان الواحد منهم يقول إني أخاف على نفس النفاق، يقول الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة من التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف على نفسه النفاق، خايفين من النفاق. واذكروا كلمة عمر ابن الخطاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر بأسماء المنافقين إلى حذيفة بن اليمان كاتم الأسرار كاتم السر، فيقول له عمر بن الخطاب اسمي فيهم يا حذيفة، أنا اسمي موجود في المنافقين أم لا؟ إذا نظرنا إلى عمر وإلى القيمة العظيمة التي يمثلها عمر في دين الله تبارك وتعالى، وإلى عظمة عمر وإيمان عمر وتقوى رضي الله عنه الفاروق الذي يخاف على نفسه أن يكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، يعرف الإنسان كيف يخشى ربه ويخاف على نفسه من سوء الخاتمة، سلمنا الله وإياكم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخاف من لقاء ربنا تبارك وتعالى، وأن نعد العدة له للقاء الله، فقال من خاف أدلج. الخوف عكس الغرور هنا، لأن الإنسان الذي يغتر الله رحيم فيفعل ما يشاء من الذنوب، الله رحيم وغفور ويفعل ما يشاء من الموبقات، هذا إنسان مغرور. ولذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعمل. واسمعوا إلى كلمة الحسن البصري وتروى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست بحديث، وإنما هي من كلام الحسن البصري، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، الذي يخاف أن يفوته إدراك السفر يدلج، يعني يمشي بدري، يمشي بدري في الليل في بداية الليل، من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ الغاية، ثم يقول ألا إن سلعة الله غالية تستحق أن يدفع ثمنها، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مما يتسبب في حسن خاتمة الإنسان، كلنا يبغي حسن الخاتمة وكلنا يخاف من سوء الخاتمة. حسن الخاتمة أن نموت مسلمين حتى يلحقنا الله بالصالحين، سوء الخاتمة بعكس ذلك، سلمنا الله وإياكم. إذن حسن الخاتمة يتمثل في ماذا؟ أو كيف يصل الإنسان إلى حسن الخاتمة؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى تكون هذه البشرى؟ ساعة قبض الروح، حينما تأتيك الملائكة فمن أول لحظة يظهر المآل، فإما أن تأتيك ملائكة الرحمة أو تأتيك ملائكة العذاب مع ملك الموت. ومن كلام ملك الموت في إخراج الروح كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره: أيتها الروح الطيبة، كنت في جسد طيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، بعكس من يقال له أيتها الروح الخبيثة. إذا من أول لحظة يظهر الأمر ويبين الطريق، ويظهر حينئذ المفترق إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، كلام فقط لا، ثم استقاموا على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، استمروا على كلمة التوحيد وأتوا بحقوق التوحيد ومكملات التوحيد، أتوا بشعب الإيمان والإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صاروا على الطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذي نطلب في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم. فيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند قبض الروح وفي القبر وكذلك عند البعث. ولذلك قال: تتنزل عليهم الملائكة. بماذا؟ الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور، نزل أعده الله لكم، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. ثم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الله. إذن الإيمان والاستقامة هما سبيل حسن الخاتمة. إذا كانت العقيدة فيها مخالفات، فيها سوء اعتقاد، سوء الاعتقاد يؤدي إلى سوء الخاتمة سلمنا الله وإياه. ولذلك نقول للناس في الدنيا: الآن دار الدنيا دار تعلم ودار عمل، علم وعمل، اعلم واعمل. عليك أن تصحح اعتقاداتك، تصحيح المفاهيم ينبغي أن يكون في هذه الدار قبل أن تصحح المفاهيم، وستصحح في يوم ما. ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فعليك بحسن المعتقد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، علم وعمل، خبر وإرادة. ولذلك قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كذلك من حسن الظن بالله، حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن الذي يكون سببا في العمل وليس الغرور، الذي قال عنه الحسن البصري: وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله. كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أمر آخر أنك تكسر من عمل الخير، من عمل الخير، وفي نفس الوقت تسعى جاهدا إلى التوبة. من منا لا يخطئ؟ نحن نخطئ في العلم، ونخطئ في العمل، ونخطئ في القول، ونخطئ في السلوك، كل منا يخطئ. فيجب عليك أن تعود وتؤوب وترجع إلى الله، وليس عيبا أن تتوب وأن ترجع. فإن أباك آدم لما أخطأ رجع، ف فرجاع، الإنسان الرجاع. ولذلك أثنى الله في القرآن على الأوابين، والأوابين يعني الرجعين، فإنه كان للأوابين الرجعين إلى الله غفورا سبحانه وتعالى. فإذا عليك بتجديد التوبة وبتجديد الاستغفار باستمرار، ويكون ذلك مع الصدق في القول، لا يكون كلام تردده على لسانك أستغفر الله بدون أن تكون صادقا مع ربك سبحانه، لأن الكلام الذي تنطق به والعمل الذي تعمله بجوارحك ظواهر لباطن، إما أن يكون الباطن خبيثا والعياذ بالله، وإما أن يكون الباطن صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك جليا حينما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأكثروا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته سبحانه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فعلى غير العادة أقرأ عليكم شيئا بمشيئة الله تعالى بخصوص ما كنا نتناوله في الخطبة من حسن الخاتمة، والخوف على الإنسان من سوء الخاتمة سلمنا الله وإياكم. ولكن قبل أن أقرأ من كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، أدعو إخواني، كل إخواني، إلى التصدق في هذه الأيام، نظرا لأن الناس كما ترون خرجوا من عيد الأضحى بمصاريفه، فدخلوا في المدارس، أصبح الآن يجتمع على كل أسرة من الأسر الفقيرة وغير الفقيرة أمران: العيد ومصاريف العيد، أضيفوا إلى ذلك موضوع المدارس، وهما أمران يعني إذا اجتمعا كفيلان بأن يجعل أي بيت يئن من كثرة المصاريف. فعاوزين إخواننا جميعا، كل من يستطيع أن يتصدق فليتصدق وليكثر من الصدقة في هذه الأيام الطيبة الفاضلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغنيكم جميعا من فضله. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في شرح حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث. ففي نهاية الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. فالإمام ابن رجب تكلم في هذا كلاما نفيسا جدا، ولكن أنا لن أقرأ كلامه كله، وإنما أختصر شيئا في نهاية الكتاب في صفحتين إن شاء الله. يقول: وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، لم يستطع أحد منا أن يفعل في الجهاد في سبيل الله كما فعل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار، يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. يعني انا ساتبع لاعلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال انا صاحبه، يعني انا ملازمه لن اتركه، فاتبعه. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الارض وذبابه بين ثدييه، يعني جعل السيف واقف ثم جعل سن السيف هنا ثم نام عليه، برك عليه، انتحر. وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، يعني مات منتحرا. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال انا صاحبه الذي يلازمه، فقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وزاد البخاري في رواية له انما الاعمال بالخواتيم. انظروا الى الامر الخطير، انما الاعمال بالخواتيم. يقول الامام ابن رجب وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس اشارة الى ان باطن الامر يكون بخلاف ذلك، يعني الباطن مخالف لما يعمله بظاهره، وان خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس ولكن يعلمها رب الناس. قال إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال عبد العزيز ابن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول والعياذ بالله، يقال له هو مسلم ويقال له قل لا إله إلا الله، فقال هو، طبعا هو قال أنا، ولكن الراوي يعني لا يريد لنفسه أن ينطق هو بالكلمة ويقول عن نفسه، فقال هو كافر بما تقول، ومات على ذلك والعياذ بالله. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته، إدمان الخمر أوقعه في هذا، سلمنا الله وإياكم. قال الإمام ابن رجب وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق. ما معنى السوابق؟ ما سبق عند الله في اللوح المحفوظ من في الجنة ومن في النار. فقال الخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل إنسان معلوم هو من أهل الجنة أو من أهل النار. قال وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، الأبرار قلوبهم معلقة بالخواتيم خايف من الخاتمة، يقولون بماذا يختم لنا. اسمع، وقلوب الأبرار اللي هم اهل اليمين، لكن السابقون المقربون اعلى منهم في الدرجة. قال وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. واضح؟ يعني الابرار يقولون ماذا سيختم لنا به، والمقربون يقولون ماذا سبق في علم الله لنا. وطبعا النتيجة ستكون واحدة، لان الخاتمة لن تخالف ما سبق، ولكن المقربون أفقه. هذا يبين الفقه، قمة الفقه والعلم. فيقول ولكن المقربون قلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. قال وبكى، اسمع بقى يبين لك الايه الامر ده بالتطبيق العملي. قال وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. شفت الخوف من إيه؟ الخوف من السابقة. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. بعض السلف قال ما أبكى العيون ما أبكاها، يعني ما بكت العيون كما بكت عيون من بكى من اجل ما كتب في اللوح المحفوظ، ما سبق في علم الله عز وجل. وقال سفيان لبعض الصالحين، اسمعوا العلماء، قال سفيان حتى نعلم اننا نلعب، قال سفيان لبعض الصالحين: هل اذكاك قط علم الله فيك؟ هل انت مرة من المرات ذكرت علم الله فيك فبكيت خوف ان تكون من القبضة التي قال في النار ولا ابالي؟ هل انت بكيت في يوم من الايام؟ فبيقول لبعض الصالحين: هل ابكاك قط علم الله فيك؟ وبيقول لبعض الصالحين، مش بيقول لبعض الفاسدين، لا، لبعض الصالحين: هل ابكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا افرح ابدا. بكلمة شديدة: تركتني لا افرح ابدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ أنا فين يا رب؟ أنت علمت وأنا لا أعلم. فمش انظر إلى الخوف مما سبق علم ربنا تبارك وتعالى وقدره به. وقال حاتم الأصم: اسمع، من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر. من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار، أخطار جمع إيه؟ خطر، فهو مغتر مغرور، فلا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. هذا مذكور في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم بعد ذلك قسم الله تعالى ذرار آدم إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني الشيء الآخر المخيف: حين خلق في ظلمات ثلاث، يعني في بطن أمي، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة. الله نادى الملك وقال: اكتبه شقيا أو سعيدا، فكتب الملك. قال: ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع: ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به. إذن هي مواقف أربعة: من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فعليك بتدبر هذه الأمور. وقال سهل التستري، نذكر أقوال علماء السلف: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وطبعا كلمة المريد والعارف هذه من تعريفات الصوفية كما تعلمون، وإن كان يعني سامحنا في الألفاظ، إلا أننا ننظر إلى لب الإيه؟ المعنى. يعني المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، يعني الذي في بداية سلوكه. أما العالم الحقيقي الذي قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هؤلاء يخافون أن يبتلوا بالكفر. ولذلك رأينا ابن أبي مليكة رحمة الله عليه وهو أحد التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق، سلمنا الله وإياكم. قال الإمام ابن رجب: ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرج إلى النفاق الأكبر، لأنه عارف هو اللي خايف على نفسه النفاق. هل الصحابي كان خايف على نفسه من النفاق الأكبر وهو بيتكلم؟ لا، هو عارف أنه هو مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو ليس، لأن المنافق الحقيقي الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، وكل الصحابة يعلمون أنهم يضمرون الإيمان والإسلام، واضح؟